إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة في كتاب عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للقاضي بن العربي رحمه الله، وما زلنا في كتاب البر والصلة. وقد تحدثنا في الدرس السابق عن حق المسلم على أخيه المسلم. تحدثنا في الدرس السابق عن حق المسلم على أخيه المسلم. ثم أتبع أبو عيسى الترمذي حق المسلم على أخيه بحق الجار على جاره. لما ذكر حق المسلم على مسلم عطف على ذلك حق الجار على جاره، فقال رحمه الله: باب ما جاء في حق الجوار. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن مجاهد أن عبد الله بن عمرو ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. قال القاضي رحمه الله: إذا تأكدت الحقوق بالأسباب فمن أعظمها حرمة الجوار. إذا تأكدت الحقوق بالأسباب فمن أعظم الأسباب التي تجب الحقوق حق الجوار، وهو قرب الدار. قال: وليس فيه حديث يعول عليه إلا قوله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي رواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقوله عليه الصلاة والسلام: حتى ظننت أنه سيورثه، فيه أسباب أو فيه وجوه. ما معنى ما زال جبريل يوصيني بالجار؟ كل ما يقابلني: خلي بالك من جار، خلي بالك من جاره، خلي بالك من جاره، حتى قال عليه الصلاة والسلام: حتى ظننت أن جبريل سيجعل للجار في ميراث جاره حقا، كما يرث أبوه وأولاده وفروعه وصوله، كمن إيه ظن أن الجار سيرث من شدة الوصية وتكرار الوصية. قال: فيها وجوه. أنه أنزل الجوار منزلة الرحم، فالميراث من أسباب الرحم، الأصول والفروع، الولد يرث أباه، والأب يرث ابنه، والأخ يرث أخاه، ويرث أخته، كما بين الله عز وجل. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الجار كأنه من الرحم، يرث كأنه من الرحم. الثاني أنه أوجب له حقا في المال، أوجب للجار في عند جاره حقا في ماله. قال ويعضد هذا أن يقويه ويشده ويشهد له حديث أبي عيسى وغيره عن عبد الله بن عمرو أنه قال وقد ذبحت له شاة أهديتم لجارنا اليهودي، وكرر السؤال مرتين أهديتم لجارنا اليهودي أهديتم لجارنا اليهودي، ثم قال يا عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. نقول يا رسول الله إن لي جيران فأنا عايزة عندي حاجة عايزة أهديها لواحد من الجيران، ما تكفيش غير واحد، من اللي ياخدت من الجيران؟ قال إلى أقربهما منك بابا. ففي جار فاتح عندك وفي واحد جار فاتح وراك، يبقى اللي فاتح جنبك أقرب من اللي فاتح وراك. قال والمعنى أنه أن الجار اللي هو باب قريب يرى الهدية ولا يراها بعيد الباب، البعيد مش هيشوف، القريب هيشوف. فأنت لما تطلع بحاجة توديها للجيران وتعدي على جار واثنين وثلاثة وتديلهمش وتروح تدي للرابع، ها مش كويس. لكن لما تدي للقريب البعيد مش هيشوف، البعيد مش هيشوف أيوه. فهذا مراعاة لإيه؟ للخواطر، مراعاة للخواطر، يعني ما تكسرش خواطر الناس بأن تعطي بعضهم وتترك الإيه؟ البعض. ايوه اذا اعطيت اعطي الكل، واذا منعت امنع الكل، واذا اعطيت البعض يبقى الاخر ما ايه ما يشوفش، الاخر ما يشوفش. قال واليهودي وان كان عدوا بدينه فانه قريب بجواره وذمته. اليهودي وان كان عدوا لنا في ديننا، ان كان عدوا لنا في ديننا، لكن العدو لما صار جار ثبت ايه؟ ثبت له حق الايه؟ الجوار، ثبت له حق الجوار. وغضنا النظر عن عداوته الدينية. قال يقول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قدمت أمي وهي راغبة، أمها جت من مكة لزورها في المدينة، وأمها طبعا طمعانة بقى إن إيه بنتها ترجعها بحاجة بقى من المدينة، فلم تفعل حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك، صلي أمك. هذا حق الجار على جاره. لكن من هو الجار؟ مين يسمى جاري؟ الشرع مليان ناس، فمن هو الجار؟ قال وحد الجوار في رواية بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم 40 دارا وإن لم يثبت، وهذا لم يثبت مرفوعا، حد الجوار 40 دارا هذا لم يثبت إيه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عن الحسن البصري رحمه الله، ثبت عن الحسن البصري سئل عن الجار قال 40 دارا من أمامك و40 من ورائك و40 عن يمينك و40 من إيه عن شمالك، دول كل جيرانك، يعني الحي كله يعتبر إيه؟ يعتبر جيران، الحي كله يعتبروا جيران مع بعضهم بعض، لهم حق علي على بعضهم. قال: والذي يتحصل عند النظر أن الجار له مراتب، الأولى الملاصقة، والثانية المخالطة. الجار يتحقق بالملاصقة اللي هو لزق فيك جنبك اللي داره دارك، ويتحقق بالمخالطة. كيف تتم المخالطة؟ قال: بأن يجمعهما مسجد أو مجلس أو تنور، تنور الفرن، الفرن كانوا زمان لما واحدة تولع الفرن بتاعها في الشارع الناس كلها تيجي تخبز عندها وتدس الرز عندها، ما يولعش ما دام واحدة مولعة فرن، التانية هتولع الفرن ليه؟ خد بالك، دي اسمها المخالطة، دي اسمها المخالطة. يبقى أهل المسجد، أهل المسجد كلهم دول يسموا إيه؟ جيران. مش ده المسجد بتاعنا، المسجد الحي بتاعنا، يبقى احنا جيران. ما دمنا احنا بنصلي في هذا المسجد يبقى احنا كلنا كان مصلين ايه؟ جيران. وجارك اللي ملاصق في بيتك جارك، يبقى في جار بالملاصقة وجار بالايه؟ بالمخالطة. قال: ويتأكد الحق على المسلم، يعني جار مسلم يبقى حق الجوار وحق الايه؟ الاسلام. ويبقى أصله مع الكافر، يبقى زي ما قلنا أهديتم لجارنا اليهودي، اليهودي عدو لنا في ديننا، ولكن إذا صار جاري في البيت له حق الإيه؟ له حق الجوار، له حق الجوار. قال: وقد يكون مع العاصي، حق الجوار يكون مع الجار العاصي. افهم واسمع فقه السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم. حق الجوار يثبت للجار العاصي، اذا كان ثبت للجار اليهودي فكيف بالمسلم العاصي؟ فكيف المسلم العاصي؟ قال: ويكون حق المسلم العاصي في الجوار بالستر عليه، لان طبعا الجار بيطلع من جاره على ما لم يطلع عليه غيره، الجار بيطلع من جاره على ما لم يطلع عليه غيره. فانت اللي طول النهار شايف من اللي داخل ومن اللي طالع، وده دخل بايه وده طلع بايه، فمن حق جارك عليك الستر، ان تستره، ان تستره. وان رايت معصيه منه تستر عليه ولا تفضحه ولا تتحدد بما رأيت. ثم ذكر القاضي عياض بالسند المتواصل إلى أبي حنيف عن شيخه عن شيخه عن شيخه إلى آخره، حتى يوصل إليه إلى أبي حنيف. قال إيه؟ قال: أخبرنا عبد الله ابن رجاء قال: كان لأبي حنيفة جار إسكاف، معروف السجافي، ايوه. قال لنا: كان له جار اسكاف كان يعمل نهاره اجمع، حتى اذا جاء الليل رجع الى منزله وقد حمل لحما فطبخه او سمكة فشواها، ثم لا يزال يشرب حتى اذا دب الشراب فيه جعل يتغزل في النساء. جار أبو حنيف طول النهار شغال في السوق، وآخر النهار بقى يروح بالأكل، يا جايب لحم النهار دي يا إيه يا سمك، يتعشى ويجي نازل في الشرب، شرب الخمر. ولما يسكر يصير بقى يغني ويرفع صوته بالغناء، ها، ويتغزل في النساء وهو سكران. قال: فلا يزال يشرب ويردد شعره حتى يأخذه النوم. وكان أبو حنيفة يسمع حديثه، وكان يصلي الليل كله، ففقد صوته أبو حنيفة رحمه الله بيصلي قيام الليل، ومش زينا بيصلي ركعتين وبينام والعشر ده بينام، لا بيصلي قيام الليل. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، هكذا أمر الله عز وجل. فكان أبو حنيفة بيصلي الليل، وهو بيصلي قاعد يسمع الجار بقى بعمل بيغني مسكين سكران وبيغني بتغزل في النساء وسكران في ليلة من الليالي ما سمعهوش أبو حنيفة. لا الجار سكت الليلة دي ليه؟ إيه اللي حصل؟ أيام. قال فسأل عنه فقيل، فقالوا سجنه الأمير. الشرطة قبضت عليه. أنت ما سمعت الصوت الليلة دي عن الشرطة إيه؟ قبض عليه، دخلوا السجن. إيه من أبو حنيفة؟ قال الحمد لله الذي خلصني نجاني، الحمد لله الله لا يرده. لا ما قالش كده أبو حنيفة. طب عمل إيه؟ ذهب إلى الأمير، ذهب أبو حنيفة إلى الأمير وشفع لجاره عنده. قال ده جاري وأنا جاي أشفع له، إنك تطلق صراحة. قال له أبشر، مش لوحده كمان، كل اللي انقبض عليه معاه طلعوه إكراما لأبي حنيفة. فركب أبو حنيفة وركب جاره وراءه. أبو حنيفة خد جاره ركب وراءه ومشى. أبو حنيفة بيقول للجار سامحنا، احنا مقصرين معاك، احنا ضيعناك، ما قمناش بالواجب. فقال الرجل بل حفظت ورعيت، جزاك الله خيرا عن حرمة الجوار. ثم تاب الرجل. هكذا يا إخواننا نعالجوا إخواننا اللي زلوا، نعالجوا إخواننا اللي ضلوا، نعالجوا إخواننا الذين استزلهم الشيطان. مش يعني أخوك استزله الشيطان تقوم بقى تدي له ظهرك ويقابلك في الشارع تدي ما يعرض عنه يقول لك السلام عليكم ما تردش عليه. لا ده أخوك. بعض السلف مر على جماعة يقعون في عرض مسلم، بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل، هو عارف ان الكلام صح، يعني بيذكروا ذنوبه وخطاياه. فهو قال يا اخوان ارأيتم اخاكم هذا لو وقع في بئر، ماشي كده في الشارع وفيه بند مكشوفة وقع فيه، هتسيبوه؟ قال لا هنطلعوه. قال طيب بؤرة المعاصي ديت وحفرة المعاصي أشد خطرا عليه من شدة إيه؟ من الثانية. إذا كان لو وقع في بير هتطلعوه، هو الآن في بير طلعوه، خذوا بإيده. هكذا تكون الأخلاق، وهكذا تكون الآداب، وهكذا تكون الدعوة إلى الله عز وجل. كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في أول سورة غافر، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ذكر ابن كثير رحمه الله في التفسير إن كان في جماعة من الشام بيدوا مكة، فكانوا بيعدوا على المدينة وكانوا يسلموا على عمر رضي الله عنه. ففي يوم من الأيام جم ففقد أحدهم، قال كان بيجي معكم فلان، ليه مش معكم المرة دي؟ قال لا منهم من بقى بقى سيبك من أنفض لك من إيد وجه. ليه خير؟ قال ده خلاص ده مشى في سكة تانية خالص، ده بيشرب وبيعمل وبيخلي، ده بيصحاش خالص ليل ونهار وسكران. فدخل عمر ودعا الكاتب قال هات يا ابن الورقة وقلم اكتب من أمين ومن عمر إلى فلان سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وختم الكتاب وغلفه واداه لواحد قال له انا عايزك توصل الرساله دي لفلان، بس انت تقول هو سكران على طول، فانا مش عايزك تسلمه وهو سكران، عايزك تراقبه، اما تلاقيه صاحي ادله الرساله دي. فرجع وصار يراقبه، لقاه مره صاحي كده وفايق، قاعد يدردش معاه يتاكد انه صاحي مش سكران، فاداله كتاب فتحه فاخذ يقرا: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. اخذ يرددها وقل ربي يدعوني الى الاستغفار ويعدني ان يغفر ويتوب علي، وصار يبكي ثم تاب وحسن توبته. فلما بلغه عمر بما حصل قال: هكذا افعلوا باخوانكم، هكذا افعلوا باخوانكم، خذوا بين اخوانكم. الشيطان خطف واحد منكم تسيبوه؟ الديب خطف غنمه تسيبه ولا تيجي ولا تخلصها منه؟ ما ربنا امرنا باستنقاذ ما يخطفه الذئب الا ما ذكيت، وما اكل السبع الا ايه؟ الديب خطف شاة، انت تيجي وراها حتى يتعالجها وتبرا، يتذبحها وتدركها حيه تنتفع بيها. ما تسيبهاش للديب، ما تسيبهاش للديب. فما تسيبش اخوك للديب. اخوك ته شويه الشيطان ضحك عليه، خليك وراه مع الدعاء له بظهر الغيب ان ربنا يتوب عليه ويهديه. هكذا تكون الاخلاق. يبقى اذا ابو حنيفه شفع لجاره اللي كان طول الليل سكران وبيغني يتغزل في النساء بسبب الخمر وطلعه من السجن، وكان هذا سبب توبته. يبقى اذا جارك له حق عليك، حتى لو كان عاصي مش يقول لا لا لا ده فلان ده خلاص يا اولاد لا تدخلوا عليه ولا يدخل علينا ولا تكلموه، واذا سلم عليكم ما تردوش عليه. لا مش اخلاق دي، احرص عليه. لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: وقد رأى الحسن أن يطعم جاره الكتابي من ضحيته كما فعل ابن عمرو. ابن عمرو ذبح شاة في مناسبة من غير مناسبة مفيش، لكن الحسن لما ذبح الضحية بتاعته أعطى إلى إيه؟ إلى أهل الكتاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تصدقوا على أهل الكتاب، تصدقوا على أهل الكتاب. فهذا مع قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروه وتقسطوا. هذه سماحة الإسلام، هذه أخلاق المسلمين، هذه آداب المسلمين. تصدقوا على أهل الكتاب. من أجيب لك واحد فقير من الكتاب اديله صدقة كما تعطي المسلم. قال: وفي الحديث الصحيح: يا نساء المسلمات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو فرس نشاء. الهدية بتجلب المحبة، تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. بس للأسف الناس حرموا نفسهم من الهدية بسبب الغلو فيها، بسبب الغلو فيها. يعني ايه؟ هنروح نزوره فلان ناخد له ايه؟ هناخد له ايه؟ ما ينفعش ناخده كذا وكذا، لا ما ينفعش ده. طب ناخده كذا غالي، إن راح مرة ما يروحش الثانية، إن راح مرة ما يروحش الثانية عشان كلفة. فكثرة الكلفة بتمنع الألفة، وكثرة الكلفة بتمنع المودة. فتهادوا تحابوا. أي هدية، أي هدية. شوف الرسول بيقول إيه؟ ولو فرسنا شاة، يعني رجل الشاة، رجل الشاة مش حتة من كتفها ولا رجليها، لا الرجل. اداها هدية: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. تهادوا تحاب. إذا طبختم مرقا فأكثروا ماءها، أو كان بيقول لأبي ضار: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. إذا تبصية مرقة ولا تبصية مرقة. بس الكلام ده كان زمان بيحصل وأنتم عارفين. كان زمان بيحصل. ده طابخ الالادي وده ما طبختش. روح يا ولد ودي لعمتك فلانه، خالتك فلانه، ادي لها طبق، اي طبق مطبوخ. لكن دلوقتي لما كل واحد يجي في العادي بابه ومش عارف حد يعرف حد وبياكل ايه وشرب ايه، انتهت المودة. حتى الإخوة في بيت واحد كل واحد في شقته وكل واحد جاي في العمية، لا ده بيعرف أخوه بياكل ايه ولا ده أخوه بياكل ايه. هذه أسباب اللي أدت إلى قطع المودة. بعدنا عن الهدي النبوي. ثم قال أبو عيسى: باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم بحق المسلم وبحق الجار حق الخدم. لو إن كده ربنا كرمك وعندك ناس بتشتغل عندك وبتخدمك لهم حق عليك، وكان الخدم زمان مماليك، كان الخدم زمان إيه مماليك، أيوة. وربنا نص على حقهم في القرآن الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية، فنص على حق المماليك. قال: باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله فتية تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. يقول الشارح في لفظ آخر: إخوانكم خوالكم، إخوانكم خوالكم أي خدمكم، خدمكم الذين يصلحون لكم أموركم. إخوانكم خوالكم أي خدمكم الذين يصلحون لكم أمركم ويهيئونكم منافعكم. في لفظ الترمذي قال: إخوانكم جعلهم الله فتية لكم. والفتى هو الايه؟ العبد. بدل ما تقول عبدي قل ايه؟ فتايا. بدل ما تقول عبدي قل فتايا. ليه؟ لا انت، انك انت وهو عباد ايه؟ عباد لله. فبدل ما تقول عبدي قل فتايا. جعلهم الله فتية، بمعنى يعني وان كانوا مماليك، تحت يده اي تحت قدرته وسلطانه ونعمته ونفقته. فان كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس. يقول القاضي: مش المراد ان ياكل من نفس الاكل اللي انت بتاكل منه ولا يلبس نفس الهدوم اللي انت بتلبسها، لكن هو ياكل ما تسيبوش جعان، تطعمه وتحسن اليه وتلبسه، بس مش لازم نفس مما تلبس. قال: واما ابو ذر رضي الله عنه فقد الزم نفسه ايه؟ بان يطعمه من ايه؟ مما ياكل ويلبسه مما ايه؟ مما يلبس. قال: هذا تصرف ابي ذر رضي الله عنهم، اما اكثر الصحابه فلم يكونوا على ايه؟ على ذلك. ولا شك انك اذا اطعمته مما تطعم والبسه ما تلبس فهذا من مكارم الاخلاق، من مكارم الاخلاق. ولا يكلفه ما يغلبه، ما تكلفوش من الشغل حاجه فوق طاقته ما يقدرش عليه، هذا صعبه. وان كلفته بالصعب تساعده، ان كلفته بالشغل الصعب الشاق تساعده، ما تسيبوش يشتغل لوحده. باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم لما ذكر حقهم في البر والإحسان والإطعام واللباس. قال: باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: نبي التوبة من قذف مملوكا أو مملوكه بريئا مما قال له أقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. لو أن إنسان عنده عبد مملوك فاتهمه بما يوجب الحد، اتهمه بالزنا، اتهمه بالسرقة، واتهمه بأنه شرب خمر وغير ذلك من العقوبات لا حدود في الدنيا، إذا إن إنسان اتهم مملوكه تهمة هو منها بريء، الله تعالى يقيم الحد على الإيه؟ على المالك يوم القيامة، يقيم الحد. أنت اتهمته وهو إيه؟ هو بريء، اتهمته وهو بريء. ولذلك يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه عن اتهام البراء، يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه عن اتهام البراء، لأن الله قال في حديث الإفك: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في أخيه ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. يعني تحت رجلين أهل النار، ردغة الخبال أهل النار، النار بتاكلهم والعياذ بالله، الدم نازل والصديد والقح وكله بيتجمع تحت رجليهم، اللي يقول فلان فعل ولم يفعل، فلان قال ولم يقل، عقوبته ربنا يحبسه في ردغة الخبال لغاية امتى؟ حتى يخرج مما قال، يعني عشان يجيب ايه دليل على براءته، هو مش بريء. فخلي بالك من لسانك، خلي بالك من لسانك، لأنه الذي يهلك الإنسان. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ من صمت نجا. ما تكلمش أحسن تسلم، هتتكلم يكثر كلامك، من كثر كلامه كثر سقطه، من كثر كلامه كثر سقطه. فخلي لسانك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب مملوكا لي فسمعت قائلا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لله أقدر عليك منك عليه. قال أبو مسعود: فما ضربت مملوكا لي بعد ذلك. أبو مسعود الأنصاري مسك عيل عنده مملوك، عبد مملوك، ونازل فيه ضرب ضرب ضرب. الرسول عليه الصلاة والسلام شافه قال: اعلم أبا مسعود. احنا قلنا اعلم يعني ايه؟ للتنبيه. اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. مسكين من الزهق والزعل مش سامع، بعدين في الآخر بص ايه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. ده عبدك يعني لا حول ولا قوة، وانت نازل فيه ضرب، الله تعالى ايه أقدر عليك ومسعود ينتقم له. قال خلاص ما ضربش حد بعد كده خلاص. ولذلك قال الناس ايه: اذا دعتك قدرتك الى ظلم الناس فتذكر قدرة الله. ده مأخوذ من هذا الايه، هذا الكلام مأخوذ من هذا الحديث: اذا دعتك قدرتك الى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. قال: باب ما جاء في العفو عن الخادم. واحد عنده خادم، عبدا مملوكا او عاملا مستاجرا، قال كم يعفو عنه؟ كم مره تسامحه في اليوم؟ يغلط كم غلطه في اليوم يعني العبد يقولك دي ليه كده؟ تديله كم مره يغلط وتسامحه ما تعاقبوش؟ قال: باب ما جاء في العفو عن الخادم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل الى النبي صلى الله وسلم فقال: يا رسول الله، كم اعفو عن الخادم؟ قال: كل يوم 70 مرة. كل يوم تسامحه 70 ايه؟ بعد 70 غلطة بقى بعاقبه، ها؟ مش هيوصل 70. يبقى العفو دايما، العفو. إذا كان هذا في حق الخادم يبقى مراتك أولى، مراتك أولى، يبقى مراتك لها عندك إيه؟ تغلط فيك إيه 70 مرة كل يوم وما تسمح متسمح ما تعقبهاش مش 7 مرات لا 70 مرة تسمح عشان الحياة تمشي. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. وبدأ المعاملة إيه وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. شوف التأكيد الثلاثة معنى واحد. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. سامحها عشان ربنا يسامحك. اعفو عنها عشان ربنا يعفو عنك. تجاوز عنها عشان ربنا يتجاوز عنك. لكن تبقى قاعد كده نجرك بنجرها وكل غلطة تحاسبها ما تمشيش الحياة ولا تستقر. ثم قال باب ما جاء في أدب الخادم وباب ما جاء في أدب الولد. وذكر في البابين أحاديث ضعيفة. والمقصود يعني إيه إن الإنسان عنده عبد وعنده ابن ولد التربية مطلوبة. والعبد والولد إذا ما كانش يخافوا مش هيشتغلوا يبقى الضرب في التربية جائز. تضرب ابنك تربية جائز. تضرب خادمك عبدك المملوك للتربية جائز. ولكن الضرب الشرعي مش ضرب مبرح يكسر العض وينهش اللحم ويسيل الدم لا ضرب كده تخويف ضرب تخويف. وبهذه المناسبة أذكر بعض الإخوة لأنه ساعة ما بيضرب العين من دول يعني يكاد الولد يموت. ده مش ضرب ولا تربية دي مش ضرب ولا تربية. ده تذكر أنت بتضرب إن ده ابنك ولولا أخطاؤه ما ضربته. أنت بتضربه تأديبا وتربية. وتذكر كده تتوجع أنت لوجعه وتتألم لألمه. دي بخليك خفيف لطيف. خليك لطيف. فهذا ملخص ما جاء في البابين اللذين أورد فيهما أحاديث ضعيفة. ونسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يجنبنا مساوئ الأخلاق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.